العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عزمك برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا إن المادية الاستيفية ارتكزت على أصول ثلاثة. الأصل الأول أصل الثبات الديالكتيكي الداخلي وقد مضت مناقشته. الأصل الثاني أصل الفطرة. والأصل الثالث أصل نفي النفس. بالأمس ذكرنا أصل الفطرة وقلنا عليكم السلام إن أصل الفطرة هو عبارة عن تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية مفاجأة وارتجالا. فبعض التغيرات تدريجية وبعض التغيرات دفعية فجائية غير تدريجية. والدليل على عدم كونها ليست تدريجية، لا يوجد تجانس وتماثل بين الحالة اللاحقة والحالة السابقة، فالحالة اللاحقة لا تعبر عن الحالة السابقة مما يعبر عن مفهوم الفطرة والقفزة. اليوم إن شاء الله نناقش هذا الأصل، أصل الفطرة. المصنف يذكر ثلاثة مناقشات. المناقشة الأولى، أنتم ادعيتم أن التغيرات الكميات والكميات تتحول إلى كيفيات. هذه دعوة تفتقر إلى دليل، ونحن بالوجدان لا ندرك أن الكم يتحول إلى كيف. فليست درجة الحرارة هي التي تتحول إلى بقع، وإنما الماء نفس الماء وهو كم. هذا الماء إذا توفرت في شروط معينة وهي درجة 100 درجة الغليان يتحول إلى بقى. ونفس هذا البخار إذا سلطت عليه البرودة يتكثف ويتحول إلى سائل وماء. فإذا الماء هو الماء والسائل هو السائل، لكن هناك ظروف وشروط معينة محددة. فإذا يوجد تغير تدريجي ولا يوجد تغير فجائي ودفعي، والفم لا يتحول إلى شيء دفعة كما ادعوا. وكل دعوة تفتقر إلى دليل، ودعواهم لا دليل عليها. واو، هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، هم ادعوا هناك حركة تكاملية ارتقائية، يعني المادة في تحول دائم، لكن تحولها له مسيرة معينة ومحددة وهو الارتقاء والعلو والارتفاع. فهي حركة تصاعدية وليست حركة تنازلية. ونحن ندرك في الوجدان أن جميع الحركات الموجودة في عالم المادة ليست كلها تصاعدية، منها ما هو تصاعدي ومنها ما هو تنازلي. فالماء حينما تسلط عليه الحرارة يتصاعد ويتحول إلى بخار، لكن البخار حينما تسلط عليه البرودة يتفاعل ويتكثف ويتحول إلى سائل. وهذا الماء والسائل حينما تسلط عليه برودة أشد يتحول إلى فإذا ليست كل الحركات تفاعلية تكاملية، منها ما هو تنازلي. ولا أدل على ذلك ماذا؟ من صورة الشمس الشم حركة تنازلية تصاعدية الشمعة حينما تشعل الشمعة تتنازل وتتباءل وتتناقض إلى أن تنتهي، أو الزجاج حينما تريده على كل حال. واضح. المناقشة الثالثة، من قال إن التغيرات تحدث بصورة دفعية ومفاجئة دائمة؟ منها ما يحصل بصورة دفعية ومنها ما يحصل بصورة تدريجية كالشمع والزجاج حينما يدور. إذا ناقشنا مبدأ الفقرة بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى ماذا قلنا فيها؟ قلنا تبدل الكم إلى كتب تجلى دليل ودون إثباته خرق القتاع. تعرفون خرق القتاع ما هو؟ القتاع هو قطع مليء بالأشواك و تعرفون مثلا النخلة، عصا النخلة تضع يدك على ماذا؟ على الرطب وتخرطه هكذا فيتفرق. فعصا النخلة تستطيع ان تخرطه، لكن غصن القتال المليء بالأشواك لن تستطيع ان تخرطه كما تخرط العنب او تخرط النخلة او البذر او التام. كلا وقف كلا. فيقولون هذا دون إثباته خرق القتال، يعني كما أن خرق القتال صعب هذا أصعب من خرق القتال. واضح. نقرأ هذه المناقشة. المناقشة أولا، ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية، وأقصى ما يمكننا قوله هو أن حدوث ظاهرة معينة مشروط لوجود كمية معينة. فمثلا درجة الحرارة لا تتبدل إلى بخار، بل إن تبدل الماء إلى بخار مشروط لوجود درجة معينة من الحرارة. المناقشة الثانية، ليس من الضروري أن تحصل هذه الكمية اللازمة. لماذا؟ نتيجة للزيادة التدريجية للكميات السابقة، بل من الممكن أن تتحقق هذه الكمية اللازمة عن تغير الحالة الجديدة نتيجة لتباعد الكمية السابقة ونقصانها، كما في تبدل البخار إلى ما فإنه مشروط بهبوط الحرارة. فإذا صار تباعد مو ارتفاع الحرارة هو الشرط، هبوط الحرارة هو الشرط. المناقشة الثالثة، إن التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة، بل إنها في كثير من الحالات تحصل بصورة تدريجية كما في ذوبان الشمع والزجاج. هذا تغير كيفي، كيف تغير كيفي؟ الشمع يذوب وتجعله على صيغة ماذا؟ صنم مثلا، أو تجعله على شكل مثلث مكعبات، فصار تغير كيفي، وهذا تغير كيفي تدريجي. وهكذا الزجاج، تدين الزجاج لكن تجعله مشجرا، تجعله خالصا، فهذا تغير كيفي لكنه ايضا تدريجي وليس دفعي. اذا الان يشير الى المناقشات الثلاث، فما يمكن تقبله والالتزام به هو لزوم توفر كمية معينة لتحقق بعض الظواهر الطبيعية. لا يذكر اللاءات الثلاث. اللاء الأولى، لا تبدل الكمية لكيفية، وقد ناقشنا في المناقشة، ولا ضرورة الزيادة التدريجية للكمية، هذه المناقشة الثانية، ولا نتقبل أيضا شمولية هذا الشار لكل التغيرات الكيفية والنوعية، هذا مقتضى الشار الثالث. إذا فليس هناك قانون كوني شامل يعني عام يسمى بالطفرة أو الانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية. واضح إن شاء الله. أصل نفي النفي، هذا الأصل أيضا واضح. نحن قلنا البيضة مثلا هي تيز والنصفة أنتي تيز، تتغلب النصفة على البيضة فتتحقق الفرقة. فالنصفة أنتي تيز تنفي البيضة، تنفي التيز، فهذا نفي. والفرقة التي هي سنتز تنفي النطفة التي هي أنتز، فهذا نفي. وهكذا طبقة لبروليتاريا أنتز تنفي التز، وهو طبقة الإقطاعيين والرأسماليين. ثم يتولد المجتمع الاشتراكي والشيوعي الذي هو سنتز، فينفي الانتيتيز طبقة المحرومين وطبقة الكادحين، ويحقق الاشتراك وكلهم يشتركون. واضح. وهكذا الكثير من الامور التي ذكروها، مثلا البذرة تيز والشجرة انتيتيز، فالشجرة مثلا البذرة، ثم البذور الجديدة للشجرة تنفي الشجرة، فالبذور الجديدة سنتز تنفي الشجرة التي هي أنتيتيز، هذه الشجرة التي نفت البذور الأصلية. الاشتراكية هي نفس النظام الرأسمالية، لا نظام آخر. فصلنا البحث فيما سبق وفرقنا بين الشيوعية والاشتراكية والماركسية والمازية الديالكتيكية، فيرجع إلى ما ذكرنا هنا. الشيخ حفظه الله يناقش هذه المناقشة، مفادها هكذا: أنتم ماذا تريدون من هذا التغير الذي هو نفي النفي؟ أنتم تقولون إن الوضعية السابقة زالت وحلت وضعية جديدة، هذا أصل مسلم، وهذا الأصل بمقتضى طبيعة التغير. أنت بمجرد أن تقول حصل تغير يعني الظاهرة السابقة زالت وحلت محلها ظاهرة جديدة، فإذا يمكن الالتزام بزوال الظاهرة السابقة وتحقق الظاهرة الجديدة اللاحقة من دون الالتزام بأصل نفي النفي. واضح إن شاء الله، هذا يمكن الالتزام. لكن في ثنايا بعض كلماته ذكروا أنه هذا أصل النفي، حركته التقائية تكاملية، فإذا هم حددوا جهة التغير، دائرة التغير تكاملي تصاعدي ارتقائي. أصل نفي النافي، نفي السنتز للأنتيتيز النافي للتيز، عبروا عنه بالحركة الارتقائية. ونحن لا نسلم أن دائرة التغيرات فيها حركة ارتقائية، منها ما هو ارتقائي وتصاعدي، ومنها ما هو تنازلي وهبوطي. واضح ان شاء الله. انت حينما تقول ان مثلا اليورانيوم تحول الى رصاص، ليس بالضرورة ان يكون الرصاص ارقى من اليورانيوم، مدام استخدام اليورانيوم في النظائر المشعة وفي الامور الطبية وفي القنبلة الذرية او سامن، مدام استخدام الرصاص فليس بالضرورة يعبر عن ظاهرة تكاملية. وهكذا الشجرة حينما تيبس تحولت من ظاهرة إلى ظاهرة، فهل أن هذه الشجرة اليابسة أفضل من تلك الشجرة الطرية الناضجة؟ فإذا يوجد فرق كبير. واضح. إذا نحن لا نسلم بأن أصل نفي النفي هذا حركته دائما ارتقائي. أصلا حتى هذا التحليل نفي النافي، هذا من أين جئتم بالتيز والأنتيتيز والسنتيز وهذه الأمور؟ أنا أستطيع أيضا أن أحلل بذهني وأكثر الطرويات وأتي بالصلاح. الاحتراف سهل المهولة، لكن هل هو واقع أم غير واقع؟ الكلام ثم الشيخ يقول ولو سلمنا بأصوله، يعني شخص لم يؤمن وقال أنا أؤمن بأصل التضاد الداخلي ديالكتيكي وبأصل الطفرة وبأصل نفي النفي، ولا أقبل كل هذه المناقشات، نسأل منك هذا السؤال، أنت حينما قلت أصل نفي النفي يعني تفترض وجود ضوابط، لأن نقول أصل الطفرة يعني تفترض وجود كمية وكيفية، حينما تقول تضاد داخلي يعني تفترض وجود تيز ووجود أنتيتيز، من الذي أوجد التيز والأنتيتيز؟ من الذي أوجد هذه الظواهر؟ نسأل عن علة أصول وتحقق هذه الظواهر الكونية، أنت لم تذكر العلة الأساسية، أنت ذكرت ظاهرة تفاعلت مع ظاهرة ولدت، أو هذه مادة بتضادها الداخلي تحقق شيء، من الذي أوجد هذه المادة؟ إن قلت إن المادة قديمة ونحن ماديون نقول إن المادة الأولى هي العلة الأساسية، قلنا إن المادة قابلة للانقسام وكل قابل للانقسام قابل للزوال، فلأنه قابل للزوال فهو ممكن وجود، وقلنا إن ممكن الوجود يحتاج إلى علة بمقتضى إمكان الذات وفقر الذات. إذا تذكرتم قلنا إن علة الحاجة إلى العلة إما الحدوث كما ادعى المتكلمون، وإما نفس الابتكار الذاتي كما ادعى الفلاسفة. واضح، نقرأ هاي الأمور. أصل نفي النفي، ويقصد من أصل نفي النفي الذي يعبر عنه أحيانا بقانون تطور الضدين أو ديناميكية الطبيعة، يعني حركية الطبيعة الديناميكية في قبال الاستاتيكية، تبار إنه في التغيرات الديالكتيكية الشاملة العامة، يعني في كل الأمور موجود الحركة الديالكتيكية، ينفى التيز هي المنفى الأول بواسطة الأنتيتيز، والأنتيتيز بدوره ينفى بواسطة السنتيز، كما هو الملاحظ في النبات، فإن الشجرة تنفي البذرة، فالشجرة أنتيتيز والبذرة تيز، والشجرة بدورها التي هي أنتيتيز تنفى بالبذور الجديدة التي هي سنتيز. واضح، فهذا نفي النفي. وكذلك النقطة التي هي أنتيتيز تنفي البيضة التي هي تيز، وهي بدورها أي النقطة أنتيتيز تنتفي بالفرقة التي هي سنتيز. على كل حال، ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من القديمة، هذه المناقشة الآن أكثر تكاملا من إيه؟ وبعبارة أخرى إن الحركة الديالكتيكية هي ارتقائية دائما، نحن نناقش في التهمة، نعم قد تكون ارتقائية تصاعدية وقد تكون تناغذية، وتكمن أهمية هذه المبدأ أهمية هذا المبدأ لهذه الملاحظة الارتقاء، فإنها تؤشر على اتجاه حركة التحولات والتغيرات وتؤكد على ارتقائها وتكاملها، فهي دائما في اتجاه تصاعدي تكاملي ارتقائي. المناقشة، لا شك أن بكل تغير وتبدل تزول الحالة والوضعية السابقة لتوجد حالة ووضعية جديدة، وإذا كان مزول مبدأ نفي النفي هو هذا المعنى زوال الظاهرة السابقة وحلول جديدة، فإنه لم يأتي بشيء جديد غير ما تفرضه طبيعة التغير والتحول، ومجرد أن تقول تحول وتغير يعني زالت الحالة السابقة وحلت الأحد. ولكن التفسير الذي ذكره لهذا المبدأ، أي مبدأ نفي النفي، من تحديد اتجاه الحركة، حددوا اتجاه الحركة قالوا دائما تصاعدي وارتقائي، وان هذا اصل بيان وتفسير، وان الحركه القطعيه تكامليه دائمه، وان الظاهره اللاحقه لا بد ان تكون اكمل من السابقه تفسير غير صحيح، ولا يقبل الشمول والعموم لكل الحركات والتغيرات الكونيه، منها ما هو ارتقائي ومنها ما هو تنازلي. فهذا اليورانيوم الذي يتبدل نتيجة لإشعاعاته إلى رصاص قد أصبح أكثر تكاملا، وهل إن الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار، أو البخار حينما يتحول إلى ماء يتكامل؟ كلا. وهل إن الشجرة حينما تجف وتيبس حتى لا يبقى من ثمارها وبذورها شيء قد صارت أكثر تكاملا؟ كلا يمثل من الباب الجامعي. إن الذي يمكن أن نتقبله هو أن بعض الموجودات، لا كل الموجودات، بعض الموجودات الطبيعية تكون أكثر تطورا وتكاملا نتيجة الحركة والتحول، ولا تشمل هذه الحالة كل الحركات والتغيرات، بعض الحركات تنازلي وبعض الحركات تصاعدي. إذن فلا يمكن القبول بمبدأ التطور والتكامل كقانون عام، لأن هذا القانون الشامل العام قد انخرم في بعض الأمثلة لكل الظواهر الكونية. وأخيرا نؤكد على هذه الملاحظة، وهي أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة عامة وشاملة للكون كله، أي مبادئ وأي أصول؟ الأصول الثلاثة: أصل التضاد، أصل الطفرة، أصل نفي الناس. يقول: كما هو الشأن، يقول فإن أقصى ما يمكن أن تثبته هذه المبادئ الثلاثة أنها تفسر كيف حدوث الظواهر، كيف حدثت الظواهر، أما الأسباب الأصلية التي سببت الظواهر كيف تحققت، هي ساكتة. كما هو الشأن في سائر المبادئ والقوانين الثابتة في العلوم الطبيعية، يقول لك ملح الطعام من أين تحقق؟ كلوريد الصوديوم NaCl اتحاد ذرة كلور مع ذرة صوديوم ولد ملح الطعام، لكن من الذي خلق الكلور والذي خلق الصوديوم؟ ساكتين. وهكذا مسحوق الكلوروس المبين ذرة كلور وذرة كذا، وهكذا الرام ثاني اكسيد السيليكون بسايوتو، أما من الذي خلق هذا؟ واضح. أو أنه هذا باصطلاحنا التيزاب حامض الكبريتين H2SO4 ذرتين هيدروجين وذرة كبريتات، أو HNO3 حمض النتريك ذرة ماذا؟ هيدروجين وذرة نترا، مجموعة من النترا. أما أنه ماذا؟ أما أنه من الذي أوجد هذه النكران؟ ساكتين عن هذا الوقت. وهذا كل الذي حصل هو اكتشاف وليس اختراع، فرق بين الاكتشاف وبين الاختراع. الاكتشاف يعني هناك سر موجود في الطبيعة نحن لا نعلمه، نعمره بسبب الاكتشاف. لكن أن نخترع شيء هذا شيء، لحد الآن البشرية عجزت عن خلق حتى صرصور هذا المخلوق الضعيف، عجزت البشرية. تجد الخفاش هذا الكائن الكبير ليس له عين، وتجد الصرصور ست عيون. واقعا عالم المخلوقات جدا عجيب وجدا غريب. فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن وجود القوانين الكلية والشاملة والعامة والثابتة في الكون لا يعني عدم احتياج الظواهر والحوادث إلى المحدث والعلة الموجدة. قد تقول إن المحدث والعلة الموجدة هو ماذا؟ المادة الأولى. الجواب: وكما أحدثنا في الدروس السابقة إن المادة والماديات هذا دخل مقدر، جواب إشكال مقدر، بما أنها ممكنة الوجود لا يمكن أن تكون هي علة الوجود، لذلك احتاجت بالضرورة وبالبداهة إلى واجب الوجود، لأن نفس الفقر والإمكان الذاتي يستدعي الاحتياج إلى الله. واضح إن شاء الله. الدرس السادس عشر توحيد الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد واقع، يعني عالم مثلا تجد الإنسان له شرايين وله أوزة، الشرايين والأوزة كل واحدة له وظيفة، بعضها يدخل الدم إلى القلب وبعضها يخرج الدم من القلب. الدم الموجود في القلب مؤسج فيه أكسجين تعمل الشرايين على إخراجه، الشريان يأخذ الدم من القلب، دم المعسج يوصل الدم إلى مختلف أجزاء بدن الإنسان، وتجد أن الوريد يجمع هذا الدم الذي غير معسج بعد أن استخدم البدن ورجع إلى القلب، وعملية انسيابية جدا لطيفة بين الأذينين الأيمن والأيسر والبطينين الأيمن والأيسر. نفس هذا المعنى موجود في عالم الله، عندنا الخشب وعندنا اللحاف نفس الدم، نشارة الخشب واللحاف، أحدهما يأتي بالغذاء والأمور المعسجة وغيرها الى المعمل الموجودة هناك اللي هو الأبرون هنموبي للبلاستيدات الخضراء الموجودة في النباتات في نتابة المعمل والمصنع، وبعد ذلك اللحاق ايضا يأخذ هذا الغذاء المؤكسد والمعمول ويجب نفس الشيء. يعني عالم الانسان والنبات والحيوان عالم غريب عجيب. تجد ان الحمامة مثلا، الحمامة لديها قانصة، هذه القانصة تطحن الطعام، لذلك الحمامة والعصافير أيضا تبتلع بعض الأحجار، إذا انكسر ضرس من أضراس القانصة التي هي بمثابة الطاحونة تطحن الشعير والحبوب تبتلع حجرة لتحل في ذلك الموضع مكان المقصود. وهكذا تجد مثلا البقرة أو الجمل لديه موضع ماذا لتخزين الطعام، حتى الحمامة لديها موضع أيضا لتخزين الطعام أو الحوصل، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكانه. على كل حال إنشاء بديع يدل على وحدانية الخالق. على كل حال أثبتنا ضرورة وجود خالق للكون. في هذا الدرس نتكلم عن وحدانية الله. هناك عدة أسباب قد ذكرت لنشوء الشرك وتعدد الآية. الشرك يقول بعضها قد يكون صحيح وبعضها قد يكون غير صحيح، ولا يهمنا التعرض لكل هذه الأسباب، لكن الشرك في ثنايا كلامه أشار إلى ثلاثة أسباب رئيسية لتعدد الآلهة وللشرك. السبب الأول يقول تعدد الظواهر الكونية، الإنسان يشاهد الشمس والقمر والكسوف ويشاهد الرعد والبرق والكواكب، فتعدد هذه الظواهر ساقه إلى أن لكل شيء لها واضح، للخير إلى وللشر إلى ولكذا إلى للرزق إلى للسوء إلى. السبب الثاني يقول أن الإنسان بطبعه حسي ويأنس بالمحسوسات ولأنسه بالمحسوسات وضع بعض الأصنام وبعض الأمور وجعلها كإله حسي ثم جاء نسله والأجيال التي من بعده فاتخذت هذا الإله المصنوع آلهة. ولذلك تجد ماذا لما نجا موسى ومن معه قالوا جعلنا إلها. واضح. الإنسان بطبعه بطبيعته الحسية حدد الآلهة. والأمر الثالث والسبب الثالث هو دور الطواغيت والظلم. الحكومات الظالمة والفاسدة كانت تستفيد من تعدد الآلهة عن طريق ذكر بعض الخرافات وإيهام الناس بعض الأمور التي من شأنها ومن ديدنها أن تثبت الزعامة والسعامة. فلذلك تجد بعض الإمبراطوريات كإمبراطور الروم أو إمبراطور اليابان أو إمبراطور كان يعبد ويقول أنا إله والآلهة غريانوس وما شاكل ذلك والآلهة تتناسل في نفسي وتنحدر في نفسي. والله هذا أهم الكلام. ثم الشيخ يذكر الكثير من الأمور اللطيفة الجيدة نقرأها. يقول على كل حال هناك من ميز بين الخالقية والربوبية. ونحن في الدروس السابقة قلنا إن الربوبية ملازمة للخالقية. طبعا المشركين مو معناته يذكرون وجود الله. الله يطلقون عليه رب الأرباب. المشرك غير الملحد. المشرك يؤمن بوجود الله لكن يؤمن بوجود شركاء له ومعاونين. ولذلك قالوا الملائكة بنات الله واختلفوا في الملائكة هل هم من نار هل هم من ماذا من نور إلى آخره. قالوا أيضا له مساعدين وله أحوال فهو رب الأرباب. لكن هناك رب للخير وهناك رب للشر وهناك رب للرزق وهناك رب للخير وهناك إلى آخره. المقدمات توحيد الله أثبتنا في الدروس السابقة ضرورة وجود إله خالق للكون إله عالم وقدير هو الموجد والخالق وهو الحافظ والمدبر للكون. وفي الدروس الأخيرة تعرضنا لدراسة الرؤية الكونية المادية كون الآن ننتهي منها. فبمناقشة أنواع هذه الرؤية الكونية توضح لنا أن افتراض عالم وبدون إله افتراض لا يمكن تعقله وتفسير لا يمكن تقبله والالتزام به. لأن هناك قانون بعض ماذا العلية لكل معلول أن وكل موجود ممكن لا بد أن يكون له علم. والآن علينا أن نبحث في موضوع التوحيد وتفنيد آراء المشركين ومعتقداتهم. وهناك آراء مختلفة لعلماء الاجتماع حول نشأة المعتقدات المشركة في البشرية وما طرأ عليها من تبدل وتغير. ولكن ليس هناك دليل واضح وصالح للاعتماد على كل تلك الآراء والتفسيرات. وربما يمكن لنا القول بأن العامل الأول في الاتجاه للشرك وتعدد الآلهة الآن يذكر أول سبب. هو سيذكر ثلاثة أسباب. هاي السبب الأول هو مشاهدة تنوع الظواهر السماوية والأرضية. فاعتقدوا أن كل نوع منها تابع لتدبير إله معين. فقد اعتقد بعضهم بأن الخيرات مستندة لإله الخير والشرور مستندة لإله الشر. واضح ماذا كالمجوس. المجوس قالوا لدينا إله الخير يزدان ولدينا إله الشر أهريما. فإله الخير يزدان عندهم وإله الشر أهريما. واضح. والشرور مستندة لإله الشر. ومن هنا قالوا بوجود مبدئين وإلهين للعالم. مبدئين اثنين واحد خير يبدئ الخير واحد يبدئ الشر. وكذلك يلاحظ مدى تأثير نور الشمس والقمر والكواكب في الظواهر الأرضية. لذلك اعتقد بأن لها نوعا من الربوبية للموجودات الأرضية. هذا من جهة. الآن السبب الثاني. ومن جهة أخرى رغبة البشر في معبود محسوس وملموس دفعتهم الى ان يسمعوا لتلك الآلهة المتوهمة تماثيل وتواتم. تواتم تفسرها علامات ورسوم رمزية، وهي الأصنام والأوثان، وأخذوا في عبادتها. ولذلك موسى حينما طلب الرؤيا بعض المفسرين يذكر هو لم يطلبها، طلبها على لسان قومه، وبعضهم يقول انه طلب الرؤيا القلبية وطلب الرؤيا الحسية. موسى نبي من انبياء الله، من البعيد في حقه ان يطلب ماذا؟ الرؤيا الحسية. واضح. لكن بعض التفسيرات تقول انه طلبها على لسان قومه، يعني نسوء بالحس يريدون ان يروا الله عز وجل. وهي الاصنام والاوثان، واخذوا في عبادتها، وبالتدريج اكتسبت هذه الاوثان طابع الاصالة عند قاصر الذهن والجدائيين، ووضعت كل امة بل كل قبيلة لنفسها بعض الطقوس والتقاليد بما تملي عليها اوهامها، تعبد بها اوثانها يشبع بهذه الممارسات والطقوس البديلة ذلك الدافع الفطري الكامل في اعماقهم لعبادة الله عز وجل. مثلا يقدمون القراضين، يذبحون الاشياء والابقار وغيرها قرب الى هذه الآلهة حتى الاولاد، وليضيفوا على نزواتهم الحيوانية واهوائهم العابثة لون القداسة الدينية. ولا زالت بعض هذه الممارسات والطقوس والقفلات قائمة حتى اليوم، حيث تصحبها ألوان الرقص والصخب وشرب الخمور والعبث الجنسي بين الوثنيين، متلونة كلها بطابع الطقوس الدينية. السبب الثالث، طبعا في أفريقيا موجود حركات وثنية كثيرة، بالإضافة لذلك كله، أي ذلك كله، أي الأمور اللي ذكرها سببا لحد الآن ذكر تعدد وتنوع الظواهر الأرضية والسماوية، وأنس الإنسان بالحس ورغبته إلى عبادة المحسوس. الثالث إنه كان وراء ذلك كله، يعني وراء عبادة الأصنام وتعدد الآلهة، الجبابرة والطواغيت اللائثون وراء السلطة وإشباع رغباتهم ومطامعهم الشريرة، حيث استغلوا هذه المعتقدات والأفكار الساذجة لعامة الناس، واستثمروها في سبيل تحقيق مآربهم الجهنمية، ومن أجل أن يحكموا قبضتهم حول رقاب الشعوب ويوسعوا أكثر من سلطانهم، فإنهم شرعوا في ذبح المعتقدات المشركة ونشرها، وأضفوا على أنفسهم لونا من الرموضية، واعتبروا عبادة الطواغيت من جملة الطقوس الدينية. وهناك شواهد بارزة على هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها في ملوك وسلاطين الصين، الإمبراطور، والهند، وإيران، كسرى إيران، ومصر، فرعون بدون الفراعنة، وقيصر الروم، إمبراطورية، وسائر الأقطار الأخرى. إذن في المعتقدات والمبادئ المشركة وجدت بين الناس نتيجة لعوامل مختلفة. المصنف كم عامل ذكر؟ ثلاثة. وانتشرت لتكون عقبة كأداء في مسيرة التكامل الحقيقي للبشرية الذي يوفره العمل بالدين الإلهي والتوحيدي. ومن هنا قص الأنبياء الجانب الأكبر من جهودهم ونشاطاتهم لمحاربة الشرك والمشركين، كما تذكر حكايات هذا الصراع مرارا في القرآن: ألا تعبدوا إلا الله وإنما بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في الناس تفاهم العقول، يعني عندهم عقول لكن دفنة كذا صعبة، يعني صعبة شاقة، عقبة شاقة وصعبة، واضح، لتكون عقبة كأداء، يعني عقبة شاقة ومتعبة في مسيرة التكامل. إذن فالمعتقدات والمبادئ المشركة تعتمد على أساس الإيمان بربوبية موجود آخر غير الله تعالى، لكن تؤمن بوجود الله، واضح، ولذلك تجدهم يقول الله ويجيبون من هذه الألفاظ من الموجودات. ولذلك الفرق بين المشرك وبين الملحد، الملحد يمكن وجود الله من الموجودات والظواهر الكونية. وهناك الكثير من المشركين اعتقدوا بوحدة الخالق للكون، قالوا الخالق واحد، لكن حصروا بالخالقية لكن مو راض، هذا بس خلف الكون، وليس براب يعني ليس بمدبر، هذا شغلته بس خلق الكون. وكفى الله المؤمنين القتال. ثم ماذا؟ جاء الاله الاخر ودبر مثل الملائكه تقوم بالتدبير. نحن اثبتنا في الدرس السابق وفي الدروس السابقه ان الربوبيه وتدبير التدبير التكويني والتشريعي من ملازمات الخالقين. يقول وفي الواقع انهم امنوا بالتوحيد الخالقيه ولكنهم قالوا بوجود الهه بمستوى ادنى اقل يعني، حيث اعتقدوا بان هذه الالهه تقوم بمهمه تدبير الكون والتصرف في الكون بصوره مستقله، يعني بصوره مستقله عن الخالق، واطلقوا على الاله الخالق رب الارباب. رب الارباب لان في ارباب واجد، فهذا رب الارباب. واعتقد البعض بان هذه الالهه المدبره هي الملائكه، فالخالق هو الله والمدبر الملائكه. والمشركون من العرب اعتقدوا بان الملائكه بنات الله، بينما توهم البعض الاخر بانها من الجن، واعتقد اخر بانها ارواح الكواكب او ارواح بعض البشر السابقين حلت فيهم، او انها نوع معين من الموجودات غير المرئية. وقد اشرنا في الدرس العاشر الى التلازم الوثيق بين الخالقية والربوبية الحقيقية، فلا ينفصل الايمان باحدهما عن الاخرى ابدا. كنتم نزلت الطارق العجلان الى اخر الى الى الى وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم الله بأبي محمد بعد المسيئة. وان الايمان بخالقية الله لا يتلائم الايمان بربوبية غير الله، واولئك الذين يؤمنون بمثل هذه المعتقدات المتناقضة لن ينتبهوا الى تناقضها، ويكفي في تفريد معتقداتهم ان تتبين حقيقة التناقض وسره. وقد اقيمت ادلة وبراهين عديدة على توحيد الله تعالى ذكرت في الكتب الكلامية والفلسفية المختلفة، ونحن نذكر هنا دليلا واحدا يدل بالمباشرة على التوحيد في الربوبية. بعد اذا وحدنا الربوبية وحدنا الخالقية وتكميل معتقدات المشركين الذين امنوا بوحدة الخالق وتعدد الارباب الدليل على توحيد الله، ياتي عليها الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.